إنتاج خليجي 21. إنتاج خليجي 21. أهل جارك الله الله يا السعودي، يا جودي يا الخير شمسك تسبق الشمس بنهارك، كل بياض الوجه أمسك والرخى اليوم بعمارك الله الله يا السعودي، يا السعودي خليجي 21. تنمية في كل وادي الله الله يا السعودي، يا معمر هالمداين يا محضر هالبوادي، بيدك كل إنجاز باين تنمية في كل وادي الله الله يا السعودي، الله الله يا السعودي، يا السعودي خليجي 21. فرضك حافظ الدين هيبة الله الله يا السعودي، قبلة الإسلام أرضك ثاني البيتين طيبة، يا مصلي الخمس فرضك حافظ الدين هيبة إنتاج خليجي 21. إنتاج خليجي 21.